عدت الايام كانها مجرد ثواني. كنت عارف انك راجع تبكي تقول كلام اغاني. جاي يتحرف في الكلام جاي تلعب بالمعاني. صعب انزل للمكان اللي كنت فيه بعاني. فاكر لما قلتلك لو غبت عنك استناني. ولما ضعفت لقيتك اول حد جاي يتحداني. مهما تدور مش هتعيش مع حد يوم عشت في زماني. بس خلاص ما بقتش فارقه تفتكرني او تنساني. عايزني تاني اسيب مكاني عشان واحد خاين اناني. انت سبب وجع والامي لازم تندم على ايامي. عايزني تاني اسيب مكاني عشان واحد خاين اناني. انت سبب وجع والامي لازم تندم على ايامي. هعرفك واعلمك هتشوف مني قسوتي. قلت ليك انا اقدمك وانا قدي كلمتي. مالكش دعوة بحالي انا مريح قلب وبالي. يا ما قلبي وجعني بعد ما قلبك باني. كنت فاكر ان وقعت بعدك كنت صعب اقوم. يعني كل ما تيجي سيرتك بتفكرني بالهموم. اتوجعت لما شفت ان الحب ملوش لزوم. اي وجع عشته ليله بكره تعيشه كل يوم. صعب اصدق كلمه منك بعد ما كدبك انت بان. والمصيبه لما ترجع وتفكرني باللي كان. لما خنت عليا هنت وهان الحب بتاع زمان. ممكن احن لاي حد الا حد مره خان. مالكش دعوه بحالي انا مريح قلب وبالي. يا ما قلبي وجعني بعد ما قلبك باني. عايزني تاني اسيب مكاني عشان واحد خاين اناني. انت سبب وجع والامي لازم تندم على ايامي. عايزني تاني اسيب مكاني عشان واحد خاين اناني. انت سبب وجع والامي لازم تندم على ايامي. مفيش كلام مفيش ما بيننا خلاص احلام. قلبي كان ما بين ايديك اتاري حب كتير عليك. رجعلي تاني ليه عايز تدمعني. كلامك مش جديد عليا حقيقتك دي وصاد عليا. الحقيقة اني شايف ان عيونك مش فريقة. مهما تكدب مهما تسيف مهما تصور في الحقيقة. عارف انك ناوي ترجع لما تعيش لك يوم في دقيقة. صعب تندم صعب تحلم ترجع تاني لو دقيقة. مش ناوي اتعب قلبي تاني ولا ناوي في الهم اشيل. صعب ترجع تاني تبكي عشان اسامحك مستحيل. كل ذكرى عشناها ما بقتش تسوى حاجة ليا. تبعد عني او تقرب النتيجة هي هي. مالكش دعوة بحالي انا مريح قلب وبالي. يا ما قلبي وجعني بعد ما قلبك باني. عايزني تاني اسيب مكاني عشان واحد خاين اناني. انت سبب وجع والامي لازم تندم على ايامي. عايزني تاني اسيب مكاني عشان واحد خاين اناني. انت سبب وجع والامي لازم تندم على ايامي.